عذرا أمير القاعدة، إن كل ما ذكرته في شهادتك ليس فيه ما يثبت ما أجهدت نفسك لتثبته وعجزت عن إثباته، ولو كان موجودا لأجبت من وصفته بالمهاجر الصابر بكلمة واحدة، ولتجنبت أن تأتي بالإعلام بما تنهى عنه. فعجبا عجبا، بينما عندنا الإثباتات خلاف ذلك من أفواه قادة الدولة والقاعدة وأنت على رأسهم، فمن فيك سمع العالم أن التنظيم حل في العراق وبايع الدولة وانخرط فيها. إن كل ما ذكرت من شهادتك صحيح، بل وأزيدك عليه أننا كنا ولحين قريب نجيب من يسألنا عن علاقة الدولة بالقاعدة بأن علاقتها علاقة الجندي بأميره، ولكن هذه الجندية يا دكتور لجعل كلمة الجهاد العالمي واحدة ولم تكن نافذة داخل الدولة، كما أنها غير ملزمة لها، فإنما هي تنازل وتواضع وتشريف وتكريم لكم منا. وعندنا من الوقائع والأحداث والشهادات المشابهة لشهادتك الأضعاف تثبت طبيعة هذه العلاقة وأنها ليست نافذة داخل الدولة. مثال ذلك عدم استجابتنا لطلبك المتكرر بالكف عن استهداف عوام الروافض في العراق بحكم أنهم مسلمون يعذرون بجهلهم، فلو كنا مبايعين لك لم تثلنا أمرك حتى ولو كنا نخالفك الحكم عليهم والمعتقد فيهم. هكذا تعلمنا في السمع والطاعة، ولو كنت أمير الدولة لألزمتها بطلبك ولعزلت من خالفك، بينما امتثلنا لطلبكم بعدم استهدافهم خارج الدولة في إيران وغيرها. ومثال ذلك أنك لم تسألنا يوما ومن قبلك كم عدد جنودكم، ما هو سلاحكم، من أين تمويلكم، من أين تتسلحون، هل عندكم ما تأكلون، من هم أمراؤكم، من هم وزراؤكم، ولاتكم، قضاتكم، علماؤكم، ما هي مشاكلكم، ما هي معاناتكم. قل لي بربك، ماذا قدمت للدولة إن كنت أميرها؟ بماذا أمددتها؟ عن ماذا حاسبتها؟ بما أمرتها وعما نهيتها؟ من عزلت ومن وليت فيها؟ لم يحدث شيء من هذا أبدا. فلك الله أيتها الدولة المظلومة. ومثال ذلك أيضا أنك لم تخاطبنا ولا من قبلك يوما خطاب الأمير لجنديه أو بصيغة الأمر أبدا، لم تخاطبنا ولا من قبلك بصيغة الأمر إلا بعد أن فجرت الكارثة في الشام وفجعت الأمة بقبولك بيعة الخائن الغادر. لقد وضعت نفسك اليوم وقاعدتك أمام خيارين لا مناص عنهما، إما أن تستمر على خطائك وتكابر عليه وتعاند ويستمر الانشقاق والاقتتال بين المجاهدين في العالم، وإما أن تعترف بزلتك وخطائك فتصحح وتستدرك. وها نحن نمد لك أيدينا من جديد لتكون خير خلف لخير سلف، فقد جمع الشيخ أسامة المجاهدين على كلمة واحدة، وقد فرقتها وشققتها ومزقتها كل ممزق. نمد لك أيدينا من جديد وندعوك أولا للتراجع عن خطائك القاتل ورد بيعة الخائن الغادر الناكث، فتغيظ بذلك الكفار وتفرح المؤمنين وتحقن دماء المجاهدين، فأنت من أحزنت المسلمين وشمت الأعداء بالمجاهدين إذ أيدت غدرة الغادر ونصرتها فأحرقت المهج وأدميت القلوب. أنت من أوقد الفتنة وأذكاها، وأنت من تطفئها إن أردت إن شاء الله. فراجع نفسك وقف موقفا لله تصلح به ما أفسدت، وندعوك ثانيا لتصحيح منهجك بأن تصدع بتكفير الروافض المشركين الأنجاس، وتصدع بردة الجيش المصري والباكستاني والأفغاني والتونسي والليبي واليمني وغيرهم من جنود الطواغيت وأنصارهم، واستبدال نعتهم بالمتأمركين وغيرها من النعوت، وتسميهم بما سماهم به رب العالمين بالطواغيت والكفار والمرتدين، وعدم التلاعب بالأحكام والألفاظ الشرعية كقولك الحكم الفاسد والدستور الباطل والعسكر المتأمركين. كفاك حتى لا تؤدي إلى ضلال كبير وفساد عريض، كما أوصانا وحذرنا الزرقاوي والليبي أمراء القاعدة رحمهما الله، وأن تدعو المسلمين لجهاد وقتال أولئك كلهم دعوة صريحة بنبذ الألفاظ والمصطلحات الدخيلة على المجاهدين كالمقاومة الشعبية والانتفاضة الجماهيرية والحركة الدعوية والشعب والجماهير والكفاح والنضال وغيرها بألفاظ الجهاد الشرعية الواضحة والدعوة الصريحة لحمل السلاح ونبذ السلمية، وخصوصا في مصر لقتال جيش الردة جيش السيسي فرعون مصر الجديد، وإلى التبرؤ من مرسي وحزبه والصدع بردته، وكفاك تلبيسا على المسلمين